الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أين الحال؟ جملة وأنتم سكارى. أحسنت، وما الرابط؟ الواو وحدها أو مع الضمير؟ مع الضمير. الواو مع الضمير، أحسنت. في قوله تعالى: فجلدوهم 80 جلدة، ما إعراب جلدة؟ أحسنت، تمييز منصوب. ما عامل النصب فيه؟ 80 هو عامل النصب. نعم، أحسنتم. هل هو تمييز ذات أو تمييز نسبة؟ تمييز ذات. تمييز ذات، أحسنت. في قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، ما إعراب عيونا؟ تمييز منصوب. نعم، ما عامل النصب فيه؟ فجرنا. فجرنا، نعم، أحسنت. الناصب لتمييز النسبة هو الفعل المسند فجرنا، محول عن ماذا؟ عن مفعول به. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ، اسمع المثل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخر الله المصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: باب المستثنى. وأدوات الاستثناء 8: حرف باتفاق وهو إلا، واسمان باتفاق وهما غير وسوى بلغاتها، فإنه يقال فيها سوى كرضا، وسوى كهدى، وسواء كسماء، وسواء كبناء، وفعلان باتفاق وهما ليس ولا يكون، ومتردد بين الفعلية والحرفية، وهو خلا وعدا وحاشا، ويقال فيها حاشا وحشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبه، نحو قوله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم، وكقولك: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. سواء كان الاستثناء متصلا كما مثلنا أو منقطعا، نحو قام القوم إلا حمارا. وإن كان الكلام تاما غير موجب جاز في المستثنى البدل والنصب على الاستثناء، والأرجح في المتصل البدل، أي يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه فيتبعه في إعرابه، نحو قوله تعالى: ما فعلوه إلا قليل منهم. والمراد بشبه النفي النهي، نحو قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. والاستفهام نحو قوله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد قرئ به في السبع، في قوله تعالى: قليلا، وقوله تعالى: امرأتك. وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يجيبون النصب، نحو قوله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وتميم يرجحونه ويجيزون الإتباع، نحو: ما قام القوم إلا حمارا، وإلا حمار. وإن كان الكلام ناقصا وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه ويسمى استثناء مفرغا، كان المستثنى على حسب العوامل ويسمى استثناء مفرغا. أحسن الله إليكم. ويسمى استثناء مفرغا، كان المستثنى على حسب العوامل فيعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا. وشرطه كون الكلام غير إيجاب، نحو: ما قام إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، وكقوله تعالى: وما محمد إلا رسول، وقوله تعالى: ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. والمستثنى بغير، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. ختم رحمه الله الكلام عن المنصوبات بذكر المستثنى، وذلك لأن حكم المستثنى النصب في غالب أحواله، والاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا في حكم ما قبلها. ففي قولك جاء القوم إلا زيدا، هنا أخرجت زيدا من القوم المحكوم عليهم بالمجيء، فهذا استثناء. قال رحمه الله: باب المستثنى. وأدوات الاستثناء ثمانية: حرف باتفاق وهو إلا، وإلا هي أم الباب لكثرة استعمالها في الكلام، واسمان باتفاق وهما غير وسوى بلغاتها، فإنه يقال فيها سوى كرضا وهذه اللغة الفصحى، وسوى كهدى، وسواء كسماء، وسواء كبناء، وهذه الأخيرة بالكسر والمد أغرب لغات سوى وقل من ذكرها. وفعلان باتفاق وهما ليس ولا يكون. ليس قيل بحرفيتها، لكن قد توجه حكايته للاتفاق بأن القول بحرفيتها صار كالمجهول في اصطلاح علماء العربية فلم يعتبره، وحكى الاتفاق على فعليتها، وإلا فقد قيل بحرفيتها. ولا يكون، يكون فعل دخل عليها الحرف لا، ومتردد بين الفعلية والحرفية، يعني أنه يستعمل تارة فعلا وتارة حرفا، وهو خلا وعدا وحاشا، ويقال فيها حاشا وحشا، وحرفية حاشا أكثر من فعليتها. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، والموجب ويقال له المثبت هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه، وشبه النفي النهي والاستفهام الإنكاري، نحو قوله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم، وكقولك: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. فقوله تعالى قليلا مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقل مثل ذلك في قوله زيدا من قوله قام القوم إلا زيدا، وكذلك في قوله عمرا في خرج الناس إلا عمرا. وأكان الاستثناء ثلاثة: المستثنى والمستثنى منه أداة الاستثناء، فالمستثنى هو الواقع بعد أداة الاستثناء، والمستثنى منه هو الواقع قبل أداة الاستثناء، والركن الثالث أداة الاستثناء. مثلا في قوله قام القوم إلا زيدا، القوم مستثنى منه، إلا أداة الاستثناء، زيدا مستثنى. قال رحمه الله: سواء كان الاستثناء متصلا وهو ما كان فيه المستثنى بعض المستثنى منه، كان مثلنا كالأمثلة السابقة كلها، أو منقطعا وهو ما لم يكن فيه المستثنى بعض المستثنى منه، نحو قام القوم إلا حمارا، الحمار ليس بعض القوم. قال رحمه الله: وإن كان الكلام تاما غير موجب جاز في المستثنى البدل والنصب على الاستثناء، والأرجح في المتصل البدل، أي يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه فيتبعه في إعرابه، نحو قوله تعالى: ما فعلوه إلا قليل منهم، فيها قراءتان متواترتان: إلا قليل منهم، إلا قليلا منهم. على قراءة الرفع تكون بدلا من الواو في فعلوه من ضمير الفاعل، وعلى قراءة النصب يكون منصوبا على الاستثناء. قال رحمه الله: والمراد بشبه النفي النهي، نحو قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فيها قراءتان متواترتان: إلا امرأتك، إلا امرأتك. على قراءة النصب هو منصوب على الاستثناء، وعلى قراءة الرفع هو بدل من قوله تعالى: أحد، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، بدل من أحد. قالوا الاستفهام، يعني المراد بشبه النفي النهي والاستفهام، نحو ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هنا قرأ الجميع بالرفع، والقراءة سنة متبعة، وما لقياس في القراءة مدخل، لكن يجوز في غير القرآن النصب في مثل هذا الموطن. قال رحمه الله: والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد نعم وفصيح، لكن الإتباع أكثر في الكلام. قال: عربي جيد قرئ به في السبع في قليل وامرأتك، يعني قرئ قليلا وقرئ امرأتك. وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يجيبون النصب. الاستثناء المنقطع كما سبق هو ما كان المستثنى فيه بعض المستثنى منه، الذي يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه. قال: فالحجازيون يجيبون النصب، نحو قوله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. اتباع الظن ليس من العلم، فهنا يجب النصب عند الحجازيين. وبلغتهم جاء القرآن، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. السلام ليس من اللغو. وتميم يرجحونه ويزيل الإتباع، نحو: ما قام القوم إلا حمارا وإلا حمار بالرفع. قال: وإن كان الكلام ناقصا، وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه ويسمى استثناء مفرغا، يقال له مفرغ لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها كما سيتبين قريبا إن شاء الله. قال: كان المستثنى على حسب العوامل، فيعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، وشرطه كون الكلام غير إيجاب، نحو: ما قام إلا زيد. الكلام هنا ناقص لم يذكر فيه المستثنى منه، فما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها، كأن إلا غير موجودة. لو قلت: قام زيد، قام زيد، زيد فاعل، فتقول: ما قام إلا زيد، زيد فاعل. وما رأيت إلا زيدا، لو قلت: رأيت زيدا، فزيد هنا مفعول به. فكذلك في ما رأيت إلا زيدا، تقول: زيدا مفعول به. وما مررت إلا بزيد، بزيد جار ومجرور متعلق بما مررت. قال: وكقوله تعالى: وما محمد إلا رسول. محمد مبتدأ صلى الله عليه وسلم، رسول خبر. ولا تقولوا على الله إلا الحق، الحق مفعول به. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالتي جار ومجرور متعلق بالفعل تجادلوا. مثلا في قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة. أمرنا واحدة، أمرنا مبتدأ، واحدة خبر. في قوله تعالى: وما يكفر بها إلا الفاسقون. وما يكفر بها إلا الفاسقون، ما إعراب قوله تعالى الفاسقون؟ فاعل. فاعل، أحسن. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، ما إعراب قوله تعالى القوم؟ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ نائب فاعل. نائب فاعل، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرور بالإضافة، ويعرب غير وسوى بما يستحقه المستثنى بإلا، فيجب نصبهما في نحو: قاموا غير زيد وسوى زيد. ويجوز الإتباع والنصب كما في نحو: ما قاموا غير زيد وسوى زيد. ويعربان بحسب العوامل في نحو: ما قام غير زيد وسوى زيد، وما رأيت غير زيد وسوى زيد، وما مررت بغير زيد وسوى زيد. وإذا مدت سوى كان إعرابها ظاهرا، وإذا قصرت كان مقدرا على الألف. والمستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غير، لأنه خبرهما، نحو: قام القوم ليس زيدا ولا يكون زيدا. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه بها، نحو: قام القوم خلا زيدا وخلا زيد، وعدا زيدا وعدا زيد، وحاشا زيدا وحاشا زيد. وإن جررت فهي حروف جر، وإن نصبت فهي أفعال، إلا أن سيبويه لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر، وتتصل ما بعدا وخلا فيتعين النصب، ولا تتصل بحاشا، تقول: قام القوم ما عدا زيدا. وقال لبيد: على كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. نعم لو أكملتم. وأما خبر كان أخواتها، ما باب خبر كان واسم إن وخبر أفعال المقاربة، وأما خبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشبهة بليس، وخبر أفعال المقاربة واسم إن وأخواتها واسم للتي لنفي الجنس، فتقدم الكلام عليه، وأما التوابع فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والمستثنى بغير موسيو بلغاتها مجرور بالإضافة، ويعرب غير موسيو بما يستحقه المستثنى بإلا، فيجب نصبهما، نحو قاموا غير زيد أو سوى زيد. هنا مسألتان: مسألة في المستثنى بغير وسوى، ومسألة في غير وسوى. أما المستثنى بغير وسوى فإنه يجب جره بإضافتها إليه، بإضافة غير إليه أو بإضافة سوى إليه، فهو مضاف إليه مجرور. وأما غير وسوى فإنها تعرب بما يستحقه المستثنى بإلا. قال: فيجب نصبهما، يعني بعد الكلام التام الموجب، إذا كان الكلام تاما موجبا فإنه يجب نصبهما. تقول: قاموا غير زيد. قاموا غير زيد هذا كلام موجب لأنه لم يسبق بنفي أو شبهه، وهو تام لأنه ذكر فيه المستثنى منه، إذن يجب النصب. تقول: قاموا غير زيد. لو قلت قاموا إلا، تقول زيدا لأن الكلام تام موجب. فحكم غير هو حكم ما بعد إلا، فتقول قاموا غير زيد. غير اسم منصوب على الاستثناء، زيد مضاف إليه مجرور. أو سوى زيد، سوى اسم منصوب على الاستثناء، زيد مضاف إليه مجرور. الفرق فقط في أن الإعراب في سوى المقصورة مقدر. قال: ويجوز الإتباع والنصب، يعني بعد الكلام التام المنفي، كما في نحو ما قاموا غير زيد. غير بدل من الواو في قامي، غير بدل من الواو في قاموا. ويجوز فيها أن تقول ما قاموا غير زيد، غير اسم منصوب على الاستثناء، أو سوى زيد. قال: يعربان بحسب الأوامل، أي بعد الكلام المنفي الناقص، في نحو ما قام غير زيد وسوى زيد. ما قام غير زيد، غير فاعل، وما رأيت غير زيد وسوى زيد، غير مفعول به، وما مررت بغير زيد وسوى زيد، بغير جر ومجرور. وإذا مدت سوى كان إعرابها ظاهرة، وإذا قصرت وإذا مدت سوى كان إعرابها ظاهرة على الهمزة، وإذا قصرت كان إعرابها مقدرا على الألف. ثم قال رحمه الله: والمستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غير، لأنه خبرهما، نحو قام القوم ليس زيدا. ليس فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر فيها وجوبا تقديره هو. قام القوم ليس زيدا، أي ليس بعض القوم زيدا، ليس بعض القوم زيدا. زيدا خبر ليس منصوب، وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. قال: ولا يكون زيدا، يكون اسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعني لا يكون قام القوم لا يكون زيدا، قام القوم لا يكون بعض القوم زيدا، زيدا خبر يكون. قال: المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه بها، نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيد بالجر. قام القوم خلا زيدا، خلا فعل ماض والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، زيدا مفعول به منصوب. وخلا زيد بالجر، خلا حرف جر، زيد اسم مجرور. وقل مثل ذلك في قوله: وعدا زيدا وعدا زيد، وحاشا زيدا وحاشا زيد. قال: فإن جررت فهي حروف جر، وإن نصبت فهي أفعال. إلا أن سيبويه لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر، لم يسمع في المستثنى بها النصب، وقد سمعه غيره. ومن شواهد النصب قول الشاعر: حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين، حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين، فنصب بحاشا. قال وتتصل بما، قال وتتصل ما بعدا وخلا، فيتعين النصب لأن المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال فلا تدخل على الحروف، لذا تعين النصب. ولا تتصل ما بحاشا إلا نادرا، كقول الشاعر رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا، رأيت الناس ما حاشا قريشا، فاتصلت ما بحاشا هذا نادر. تقول قام القوم ما عدا زيدا، وقال لبيد رضي الله عنه ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، الشاهد اتصال ما بخلا. قال رحمه الله وأما خبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشبهة بليس وخبر أفعال المقاربة واسم إن وأخواتها واسم للتي لنفي الجنس فتقدم الكلام عليها في المرفوعات، وأما التوابع فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. هنا تم الكلام عن المنصوبات، والحمد لله رب العالمين، هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. آمين. وإياكم.